السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الحادي عشر من شهر محرم سنة 1437 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 26. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، إلى آخر الآيات الكريمة. ذكرنا بعض الفوائد من الآيات السابقة، ونأخذ بعض الفوائد كذلك من هذه الآيات. إذن وصلنا إلى الفائدة الرابعة والعشرين. الله تعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما معنى الريش؟ الريش هنا اللباس، الريش الفاخر، يعني ما يتجمل به الإنسان. الله تعالى قد أنزل علينا اللباس بنوعيه، الذي يستر العورة والذي هو زائد على ما يستر العورة، وهو الذي يتجمل به الإنسان في المناسبات والاجتماعات إلى آخره. إذن الله تعالى بيّن أنه أنزل هذا اللباس. ما معنى أنزل هذا اللباس؟ ما معنى أنزله؟ كيف أنزله؟ هل في يوم من الأيام رأيتم الملابس تنزل من السماء؟ ألهم الإنسان، يعني خلق الإنسان، أنزل عليه العلم الذي به يصنع هذه الألبسة. وكذلك أنزل المطر الذي به تحيا الأرض وتخرج ما يأكل منه الإنسان وما يتخذه لباسا. إذن هذه قدرة الله العظيمة. إذن الفائدة الرابعة والعشرون: التذكير بقدرة الله العظيمة، حيث أنزل على بني آدم اللباس ليستر عوراتهم ويتجملوا بها. إذن الله تعالى أنزل مادة اللباس، المادة تاع اللباس، المادة التي تصنع منها الملابس، مثل القطن والصوف والوبر وريش الطير والحرير وغيرها. وعلم بني آدم بما خلق فيهم من الغرائز والقوى والأعضاء، علمهم كيفية صنع اللباس وإتقانه. الله تعالى جعل هذا الأمر ليستفيد منها الإنسان. هنا سؤال أورده بعض المفسرين، قال ندخل في الفائدة 25، قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن هنا الله تعالى يمتن ويبين بأن هذه الألبسة هذه من النعم التي يستفيد منها الإنسان، ولكن في بعض الآيات يحذرنا الله تعالى من زينة الحياة الدنيا. فمثلا قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، الآية هذه الثامنة من سورة الكهف. وقد فسر الحسن البصري رحمه الله حسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسره بترك الدنيا، يعني الحسن البصري فسر الآية هكذا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن باش تنجح في الاختبار لازم ما تطيحش في زينة الحياة الدنيا، هذا معنى الآية، أي يعني تترك الدنيا صح. وفسر سفيان الثوري رحمه الله الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا بالزهد في الدنيا. لما يفهمش من أهل الإسلام يظن أن في هذا تناقضا، احنا عندنا المسلمين، نحن المسلمون عندنا إيمان راسخ لا يتزعزع ولا يتزلزل أن الإسلام ليس فيه طلاق، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف القوانين تاع البشر، يديروا قانون بعد ينحيوه دستور بعد يبدلوه ميثاق بعد يبدلوه قانون بعد يبدلوه، لأن الإنسان ضعيف ما يعرفش المستقبل ما يعرفش ما يصلح. حتى قال علماء القوانين ما كانش قانون ليقعد أكثر من 100 سنة، قانون بشري يعني إذا طول مليح مليح مليح شحال يقعد هذا، إذا طول 100 سنة بعد خلاص ما يقدروش يطبقوا الناس. أما الأحكام التي أنزلها الله فهو يعلم الغيب، فهو يعلم الغيب، خاصة الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صالح لكل ومصلح لكل زمان ومكان. طيب إذن جاوبنا، أعطينا الجواب. الإنسان يقرأ في التفسير يقول لك اترك الدنيا، حسن البصري يقول لك حسن العمل ترك الدنيا، سفيان الثوري يقول لك الزهد في الدنيا، ومنا يقولنا ربي أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. مش ما تريشا يعني تزينوا بالملابس، وهنا زينة الحياة الدنيا ويقول لك اتركها، كيف هذا؟ ما الجواب؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت. نعم. أيزهدوا؟ ماذا قال؟ عندما يتساوي عند الميزان الزيادة والنقصان. هذا هو الزهد. يعني أن أحسنت. يعني المقصود أن الحياة الدنيا ما ندخلوهاش في قلوبنا. كيف تعرف باللي الحياة الدنيا ما دخلتش في قلوبنا؟ إذا كان ما تمرضش على جالها. كاين ناس لباس به تروح له الدنيا يروح العقل تاعه الله يحفظنا، او يمرض او يصاب بمرض الزنفع، عرفتم مرض الزنفع؟ يقولوها في برج بعراري يجو صيف يقول لك فلان مريض بالزنفع، زنفع يعني لي زونفون، هم ترجموها بال ترجموها اسمها زنفع، يعني يفكر بزاف على لي زونفون، فبيه مسكين مرض الزنفع. كي تروح برج بعراري تسقسيهم يقولوا سمعت الزنفة يشرح هذا. فالإنسان يعمل للدنيا، يجتهد، ينشط، يخدم، ينوض بكري، ولكن ما يدخلش الدنيا في قلبه. هذا واحد. زيد، ذكرنا في دروس وفي خطب موجودة حتى في القناة الدرس هذاك ما موقف الإنسان من الدنيا؟ كيف نتصرفوا مع الدنيا؟ هذه الدنيا هذه اللي هبلت أكثر الناس، نسأل الله العافية. الإسلام الحمد لله كعادته يعطيك الحلول. أحيانا نشوف بعض الناس يشوف مسلسل، مسلسل تاع 13 حلقة ولا 30 حلقة، نقول واش بيهم؟ يقول واحد المشكلة، واحد حب وحدة والأخرى ما حباتوش ودخلت الماء. قول لهم شوف لو كان يجوا عند عالم بلا ما يدير مسلسل، إذا قصة صحيحة بلا ما يدير مسلسل 30 حلقة والنساء والتبرج والحرام والموسيقى، هو عند الشيخ وبعد عنده زوج دقائق يعطيك الحل، دقيقتين يعطيك الحل، صح ولا لا؟ لا يدير مسلسل 30 حلقة لا، هذه لو كانت التمثيل جائزا لما بالك هو حرام لما فيه من الكذب إلى آخره. هو عند الشيخ بركرية عنده زوج دقائق يعطيك الحل. إذا كان هذا الشيخ يأخذ منين؟ من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح. الإسلام الحمد لله أعطانا الحل هذه المشكلة تاع الدنيا، مشكلة الفقر. الإنسان يفكر في ماذا؟ يخاف من ماذا؟ يخاف من الفقر، يخاف من المرض، ويخاف من الجهل. ثلاث مشكلات تؤرق البشرية. ما أنت تؤرق؟ تخليهم يرقدوش. ثلاث مشكلات، هذه المشكلة كل الناس مؤمنهم وكافرهم يسعى لمعالجتها وتخلص منها. الفقر زين، الجهل زين، المرض، هذو ثلاثة كل الناس يجريوا باش يتخلصوا منها، ولكن كل واحد يتخذ طريق غير الآخر. أما الإسلام أعطانا الحل هذا الثلاث. الجهل أعطانا الإسلام كيف نتخلص منه، بماذا؟ بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، والآيات والأحاديث كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تصل إلى أكثر من 200 دليل في الحث على طلب العلم والعمل به واحترام العلماء إلى آخره. ومن العلم احترام العلماء، تقديرهم، والحذر ممن يثبط عنهم. شوفوا الشيطان دائما يحذر من العلماء ويحذر من طلبة العلم الأقوياء ومن الناس الذين يفيدون الناس، خاصة العلم الشرعي. ولهذا تجد يؤز بعض الناس من الكافرين وبعض المسلمين، يؤزهم أن يدفعهم إلى الابتعاد عن والإبعاد عن العلماء. كي يجيك واحد يحذرك من العلماء، عليك أن تسيء به الظن. واحد يحذرك من العلماء، يحذرك من النور، نور عندك شمعة يحذرك منها وانت في ظلام دامس، رد بالك منه، رد بالك. كذلك الإسلام يحث على التداوي، وقبل ما الدواء يحثك على البعد عن أسباب المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح، يعني واحد يكون صحيح ما تجبلوش واحد مريض يكون في عنده مرض معدي بإذن الله. بعد الطاعون، قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا سمعتم به في بلد وأنتم خارجه فلا تدخلوا، وإذا كنتم فيه فلا تفروا منه. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا وقع المرض قال الله تعالى لآل أيوب هذا مغتسل بارد وشراب، يعني داوي روحك، داوي روحك بالماء. كان عنده مرض الحمى فداوى روحه بالماء الذي أخرجه الله له من الأرض وشرب واغتسل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا تكلمنا عن الجهل ودواؤه المرض ودواءه الفقر. داء الفقر في الإسلام كاين الحل. الفقر أول حاجة ما لازم تسخط على حالتك، ما تقولش علاه ربي خلقني فقير، علاه ما خلقنيش مالك أو غني من الأغنياء يلعب بالأموال، لعب. ما تسخطش على ربي، لأن الله حكيم. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله تعالى يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فما تسخطش، ما تزعفش على الفقر. طيب، ثم هذا الفقر هذا جعل الإسلام له حلولا. إذا استطعت أن تعمل فيأمرك بماذا؟ بالعمل، وينهاك عن البطالة والكسل وسؤال الناس. يعمل الإنسان أي عمل، مهم يكون حلال. إن لم يستطع الإنسان ففتح الله له مجالات أخرى من الزكاة والصدقات والإعانات إلى آخره. والله تعالى أمر باستثمار الأرض وبالبعد عن الكسب الحرام والكسب الذي لا يفيد والكسب السريع الذي لا يفيد. إذن هذه ثلاث على جهة الإسلام. نجيو الآن الآية. رب يقول: زينة الحياة الدنيا وزينة، هنا أنزل الله علينا الريش، اللباس اللي نغطيه به العورات، زائد لباس آخر نتجمل به. فإنسان لما يقرأ يجد أن ليس هناك تناقض. إذن الدنيا ما ندخلوها شيء قلوبنا. زيد أولا قلنا ما ندخلوش الدنيا في قلوبنا. زيد النقطة الثانية اللي قلناها وشن هي؟ يعني موقفنا من الحياة الدنيا، من الكسب، أن نكسب للحلال، أن نكسب بالحلال، نبتعد عن الحرام لأن الحرام ما فيش بركة. ثالثا أن لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والإنسان عليه أن يكثر من الخيرات والصدقات وأعمال البر. هكذا يكون موقفنا من الدنيا. إذن الجواب على هذا السؤال، وهنا الفائدة شحال قلنا؟ 25. إن قيل: ألم يقل الله تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد فسر الحسن البصري حسن العمل هنا بترك الدنيا، وفسره سفيان الثوري رحمه الله تعالى بالزهد فيها. الجواب: أجاب بعض المفسرين وقالوا: لا تناقض والحمد لله بين الإسلام وغرائز الإنسان إذا سار الإنسان على هدي الإسلام. الإنسان خلقه الله تعالى ودله غرائز. ما معنى الغرائز؟ الميول، غرائز. كاين شحال عنده من غريزة؟ ذكرناها ولا لا ذكرناها؟ كم؟ ثلاث. ها قول لي واحدة. غريزة الطعام، غريزة الطعام نبدأ بها، غريزة الطعام والشراب. ربي خلق في الإنسان باللي يميل للطعام، يقدرش يكون بلا طعام، صح؟ غريزة شهوة النساء، شهوة سواء في المرأة أو الرجل، هذه غريزة. زين، غريزة التملك، أحسنت. إنسان يحب يملك، طفل صغير تعطي له حبة برتقال جيت نحيها له ما يخليكش، صح ولا لا؟ خلاص خلق ربي فيه الغريزة يحب يشدها. زين، غريزة حب البقاء والحياة. إنسان عليه يشوف خطر يهرب أو يدافع عليه لأنه يريد أن يعيش، حبش يموت. هذه شحال؟ ربعة. غريزة أخرى غريزة التقدير، كل إنسان يحب يكون مقدر. معناتها الناس يعطوا له قيمة، هذه شحال؟ خمسة. هذه الغرائز كل خلقها في الإنسان ربي، فربي اللي خلقها هو الذي يعطي لها الحلول للحفاظ عليها وتنظيمها أحسنت. بينما القوانين الأخرى يا إما يحبسوها يا إما يطلقونها. نجيو الآن إلى غريزة الشهوة، شهوة الشهوة تاع النساء في الديانات المحرفة كما النصرانية خاصة الباباس ما يتزوج، وشوفوا شو يصرى عندهم في الكنائس من داكو وتطلع فضائح فضيحة. والاخرين هذوك الماديين والعلمانيين اللادينيين ماذا فعلوا؟ ادخل يا حمارك يا مبارك بحمارك يلا يديروا واش يحبوا، حتى قالوا ان الجسم ملك للانسان يفعل به ما يشاء، وهذا خطا. الطعام الاسلام ما قالش كل واش حبيت مما يجوز وما يجوز، لا، حرم بعض الاشياء لمصلحتك واحل لك الباب. والحلال قال لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى الحلال ما تكثرش، حتى تمر ما تكثرش، مثلا القهوه حلال، الشاي حلال، ما تشربش 100 كاس قهوه في النهار. كيما واحد الشاب قال له انا نشرب 18 فنجان قهوه في النهار، واش بيك يا اخي؟ لو كان حين نجبدوا الدم نصيبوا مش الدم نصيبوا قهوه. إيه خطأ. قول واشرب ولكن لا تسرف. العسل لو كان تكثر منه يضرك. إذن غريزة الطعام ذكرناها، غريزة التملك الاشتراكية يقول لك الدولة برك اللي تملك والناس يملكوا بعض الأشياء، ولهذا ينحيوا الأراضي للناس ويديروا أسواق تاع الدولة والأسواق تاع الخاص قليلة، وهذه الاشتراكية ما ثبتتش، لم تثبت وسقط. كاين الرأسمالية، الرأسمالية يقول لك دير واش تحب المهم عمرنا البلاد بالدراهم، هذا خطأ. الإسلام وسط يقول لك املك ولكن بطرق الحلال وبما لا يضر الناس، وما تنحيش أموال الناس. حب البقاء الحياة، الإسلام يحرم الانتحار ويحرم القتل ويحرم كل ما يؤذي النفس. زيد حب التقدير، الإسلام يأمر بالمحافظة على مشاعر الناس، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم إلى آخره. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال ولا تنابزوا بالألقاب، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه كلها على للحفاظ على شعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كي ينصح إنسان ما يقولوش أنت قدام الناس، يقول ما باله أقوام. وقال العلماء النصيحة أمام الملأ فضيحة، خاصة نحن عندنا هذا العادة. هذه إنسان كي يروح عند مثلا بلدية ولا إدارة ولا الموظف هذا كي يشوفوه يلعب ما يقومش بالعمل، احنا واش نديرو؟ دولة واش نديرو؟ نزعفو نغضب ثم نقول اسمع هاي اخدم خدمتك قدام الناس، نعرف والله ما نخدم، راح اشتكي حتى للرئيس انا باليش بيك. هو كون تجيب له شرطي غير صغير يخاف منه. فالحل وشنو هو؟ تروح ليه لودنه السلام عليكم خويا الله يحفظك بارك الله فيك انت وليد فاميليا يرحم بابك خدم لنا انا رايحين عندنا صوالح. في الغالب يقبل النصيحة ولا ما يقبل؟ في الغالب. أما لما تنصح أمام الناس وتعيط في الغالب تأخذه العزة بالإثم. إذن التقدير هذه الغرائز، شوف الغرائز هذه الخمسة كي تضطرب يصاب الإنسان بالأمراض النفسية. وبالظلام، ويصاب بالقلق والاضطراب. فالإسلام عالج هذه الأمور. إذن هنا يقول هؤلاء أن المفسرين رحمهم الله لا تناقض والحمد لله بين الإسلام وغرائز الإنسان ما دام الإنسان يسير على هذه الإسلام. فمعنى الابتلاء في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اختبار طالب الدنيا ماذا يريد منها، هذا الاختبار الأول. على ركبة تسعة تنوض صباح بكري وتروح تخدم وتتحمل البرد والحر وتتحمل الكلمات تاع المدير وتتحمل مشقة العمل، على راك دير على سؤال ماذا تريد منها؟ هل تريد الافتخار أنت ونيتك؟ هل تريد أن تكف نفسك عن سؤال الناس فأنت في سبيل الله؟ هل تريد أن تنفق على أهلك على ولدك على والدين فقيرين فأنت في سبيل الله؟ قلت لكم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في يوم من الأيام ذات صباح مع بعض أصحابه، فمر شاب فتن نشط، شوفوه رايح للعمل أصبح نشط، فقال بعضهم لو كان هذا في سبيل الله. سمعت هذا اسم إشارة إلى النشاط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصحح لهم المفاهيم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على أولاد يكفهم عن السؤال فهو في سبيل الله، إن كان خرج على يسعى على والدين فقيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى ليعف نفسه، ممكن مش مزوج، ليعف نفسه عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة وفخرا فهو في سبيل الشيطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تعال لك تروح تخدم، هل لك تسوي سيارة مثلا جميلة؟ بعض الناس يقول لك فلان راني نشوفه شرى سيارة جميلة، شحال شراها؟ قولوا له شراها 300 مليون سنتيم. قال أنا نشري سيارة ب 500 مليون سنتيم ونجوز قدامه ونضرب له منبه. قال هنا هذا واسمه هذا فخر، فهو في سبيل الشيطان. لا يقول أنا نشري سيارة باش تكون مريحة كي نسافر كي نمشي، ماشي في كل دورة تحبسني، باش نكون مرتاح نذكر ربي أحسن. إذن قال هنا ماذا يريد بالدنيا وواجدها، خلاص راهو جاب الدنيا، كي تجيب الدنيا هل يشكر الله تعالى عليها؟ ها شوف ربي أعطاك الدنيا هل أنت تشكر؟ بعض الناس يقول معطيتني من عند الإله، كان هكذا يقولوا أنا معطيت لي أنا عندي الزهر. غلط هذا، قول ربي أعطاني والحمد لله. سليمان عليه السلام لما شاف العرش تاع بلقيس لما جابوه الملائكة واش قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا هو، هل يشكر الله وهل يستعملها في طاعة الله، وفاقدها هل يصبر على فقدها؟ واحد ما عندوش، هل يصبر على فقدها أم يكون ساخطا على ربه وحاسدا لأهلها؟ كان بعض الناس عندهم مرض ما يكفيش أنه ساخط على الله، زيد الحسد، وبعضهم يتكلم قدام أولاده أو قاعد مع الدراري، يا بابا شفت جارنا وش به، أو زاد دار الضالة الثالثة، وزاد ربي عطاله هذه الأيامات متوام، وزاد خلصوا زادوا عطاوا له الرابيل، وزاد شرا سيارة، قال يا كتاب ربي يشوف غير فيه ما يشوفش فينا كاع. أعوذ بالله، يعلم وليده الشرك بالله، ويزيد يقول له سمعها يستعملها جايح، ربي يعطي الحمل ما عنده السنان، يقول له لا شوف حسد سخط على الله تربية فاسدع. على الأقل اسكت واستغفر واطلب ربي ينحي لك الحسد هذا، وارضى بما قسم الله لك. يقول لك دوك انا دائما نرضى وما يكونش عندي، كن عندك اسعى، اسعى كما راه يسعى هو، وادعو الله سبحانه وتعالى. اذا عرفتوا الان، اذا ربي خلق لنا الريش، ما معنى الريش؟ يعني الملابس الحسنه، الاثاث الحسن. هنا ربي يعطيك الاثاث، هيا دوك نستعملوا هذه الامور اللي ذكروها هؤلاء المفسرون. الله تعالى يختبرك يا طالب الاثاث، ماذا تريد من الاثاث؟ على دير الاثاث في الدار، على دير الاثاث على جسمك. الاثاث تاع الجسم شنو هو؟ لباس الجميل، على تستر نفسك وتتجمل. ان الله يريد ان يرى اثار نعمته على عبده. ربي اعطاك النعمه، بين النعمه صح. هل تشكر الله عليها؟ قلت لكم شحال مره نذكروا، نفوتوا مثلا على دكان نشوف انواع الفاكهه، ذكروا نشوف الله يبارك ما شاء الله، شوف الفواكه، شوف القهوه انواع، السكر انواع، الحلويات انواع، البسكوت انواع، الجبن انواع. كان واحد الوقت لو كان ما تنوضش على الخمسة تاع الصباح ما تاكلش الخبز، خمسة تاع الصباح الخمسة ونص خلاص الخبز، خلاص الحليب. درك الحمد لله، هذه نعم، واكبر نعمه طبعا نعمه الدين الاسلام. لما نشوفوا المساجد، واحد غير كيما جاء البارح تلاقيت به في تركيا، قال لي ما تشوفش الشباب في تركيا في المساجد صلوات الخمس، صلوات الخمس. قال لي في الجمعه تشوف شويه شباب، قال لي كاين بعض الشباب يصلوا غير الجمعه، غير الجمعه. لكن احنا في المساجد الله يبارك، ها شوف الشباب يصلوا ويطلبوا العلم ويحبوا الخير، هذه نعمه ولا لا؟ نحافظوا عليها، لان الاعداء ما يحبوناش، ماذا بهم يديروا الفتن ويدمروا البلاد باش يحافظوا على بلادهم. شوف بلادهم يموت لهم واحد تقوم البلاد، وزاره الدفاع، وزاره الاتصالات، وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، والمستشفيات، والاعلام يهدر. اما عند المسلمين معليش، انهم يبحثون عن الحريه، حريه، هذا جهاد، جهاد، جهاد، يقتل بعضهم بعضا من اجل الدنيا. ثم هل تستعمل هذا الاثاث في طاعه الله؟ كي دير اثاث ما تلبسش الحرير، انت يا راجل ما تلبسش ذهب، كي تاكل ما تاكلش في انيه من ذهب او فضه. حتى المراه ثاني ما يجوز لهاش، المراه يجوز لها تلبس الحرير والذهب، ما يجوز لهاش تاكل وتشرب في انيه الذهب والفضه. هل يجوز ان يكون فراشها من حرير؟ ها نعم، هلا لا يجوز، الفراش لباس يجوز. كانت انا وحده، لا لا هو كيف الرجل يرقد وحده؟ لا، يقول العلماء لو قالت المراه انا اريد الشرشف الدرا يعني من حرير والغطاء من حرير، الزوج ينام في هذا، تبع لها، التابع ياخذ حكم المتبوع. لكن الزوجه تاع نهار تروح الضيف ما كانش هذا الدار ما يرقدش تما، يبدل الفراش ولا يرقد على الكنابي ولا يرقد في الارض، ماذا به يدير الفراش باش ما يمرضش في الشتاء. المهم هل تستعمله في طاعه الله؟ واذا فقدت النعمه تصبر ولا تكون ساخطا على ربك ولا حاسدا لاهله، لاهل تلك النعمه. يذكر احد الاطباء يقول مره صعدت في سياره اجره، وعبالكم اصحاب سياره الاجره الا من رحم ربي يهضروا بزاف، هما والحفافين، كي تحب تسمع حاجه روح الحفاف وروح عند صح ولا لا ضرب بزاف خطر عندهم الوقت فساعد معه فهم يسيرون في السيارة وأخذ يشتكي والله الغلا الحياة صعبة وكذا ثم مرت سيارة فاخرة أمام صاحب سيارة أجرة فقال ذلك السائق للمشتري اللي راه معاه قال شوف هادو كلهم هادو اللي عندهم هذه السيارات الفاخرة كلهم حرامية جابوها من الحرام كاين هذه الهضرة ولا لا شحال من واحد يشوف واحد في سيارة فاخرة إيه جابها من الحرام وما يعرفوش عمرهم ما شافوا جابها من الحرام يا اخي اتق الله فقال له هذا الطبيب ما اسمك قال اسمي فلان قال وانا اسمي فلان هذا دار سنة شنو سنة التعار ماشي كيما حنا قعد معاه واحد زوج سوايع ثلاثة أربعة ما يقولكش اسمه ويهضر معك في كلش المهم ولو كان تقول له اسمه يخاف منك يتوجس منك خيفة يقول هذا على اسمه اش كاين حمين تعرف عليك يا اخي المهم ما اسمك فلان انا اسمي فلان انا الدكتور فلان قال كل الناس سأل الدكتور وهذا سأل السائق قال له كل الذين يملكون السيارة الفاخرة من نوع كذا كلهم حرامية قالوا كلهم قال له أنت ما عندكش واحد صاحبك تعرفه مليح عنده سيارة كيما قالوا نعم قال هل هو حرامي قال لا قال إذن كيف من تقول لي قاع حرامية ومن تقول لي الحاج عبد الله لا الحاج عبد الله جابها بالحلال قالوا اتق الله قالوا طيب كم لك أنت في سيارة الأجرة قال 30 سنة وأنا في سيارة الأجرة 25 سنة قال هل فكرت في يوم من الأيام أن قالوا سقساه هذه السيارة الأجرة اللي راك تخدم بها سيارتك أما أنت تعمل مع إنسان قال وين ما اشتاعي أنا عامل قال هل فكرت في يوم من الأيام مدة 25 سنة أن تملك السيارة قال يا دكتور أنت جئت من كوكب آخر قال مستحيل قال لا مش مستحيل أنت ركزت عقلك على ماذا على أن الناس حرامية لصوص ولم تركز جهدك على أن تملك هذه السيارة في يوم من الأيام شوفوا الحسد وش يدير الحسد يخلي الإنسان مكبل مربوط أما لما تكون ما تحسدش ربي يفتح عليك حتى في العلم يا طلاب العلم يا اللي تقراو خاصة اللي تقراو الدين راو الشيطان يجتهد عليكم بزاف باش تحسدوا خاوتكم وإذا وقعت في الحسد نسأل الله العافية ستحرم خير كثير كثير جدا رد بالك ولهذا دائما الإنسان يسأل الله تعالى أن يحفظه من سوء الأخلاق ومن سوء الأخلاق الحسد صح. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا أو إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا حلوة حلوة في المذاق وخضرة في المنظر إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء هذا الحديث العظيم أيها الإخوة وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة يقول الدنيا حلوة خاضرة مرة واحد قال لي الدنيا ملعونة الدنيا وعرة الدنيا ماشي مليحة قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خاضرة بس انت رد بالك كيف تلفت بالدنيا الحلوة هذه والخضراء رد بالك هي حلوة وخاضرة إذا عرفت تستعملها مليح استفاد ما عرفت تستعملها رحت فيها ولهذا قال وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون يعني هو الله تعالى يعلم لكن يبين الأعمال تعمل هل تقعون في فتنة الدنيا أم تعرفون كيف تتصرفون ثم حذر من الدنيا ما معنى فاتقوا الدنيا؟ منا قال حلوة خاضرة ومنا قال فاتقوا الدنيا، يعني احذروا أن تتصرفوا في الدنيا التصرف الذي يضركم. واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. إذن هذه في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، كي يكون عندنا لباس التقوى نعرف كيف نسير في هذه الحياة الدنيا. طيب، ثم قال تعالى: يا بني آدم، في الآية 27: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخره. هنا في التحذير ولا لا؟ لا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هنا في تحذير من من؟ من الشيطان ووسوساته. إذن الفائدة 26: التحذير من فتنة الشيطان، التحذير من فتنة الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة. علاه قال ربي هنا كما أخرج أبويكم من الجنة؟ هنا باش نأخذ العبرة، يعني الشيطان ما يحب لكمش الخير. ها خرج شكون؟ من الأب اللي هو آدم وأمنا حواء، خرجهم منين؟ من الجنة. يعني رد بال، هذا تحذير، كما واحد يعني شبه تحذير. أنا واحد كان عنده بقالة، بقالة يبيع الزيت والحليب والسكر إلى آخره، وكان عنده مشترين مشترون يشترون بالدين، وكان عنده دفتر. المفروض يا جماعة الإنسان يكون عنده هذه فائدة ثانية اجتماعية، هذه فائدة نذكرها لأصحاب البقالات والحوانت والمشترين الذين يشترون بالديون. كاين الناس لا غالب توقع ما يقدرش يشري، ما عندوش الأموال يشري قهوة سكر يقول اكتب. يا أخي كي الحق الشهر خلص، ما تخليش تفوت الشهر، لأن الإنسان وقتاش يخلصوا هنا في بلادنا بالشهر، كاين بعض البلدان بالأسبوع تخلص. راح خلص الديون تاعك، خاصة الديون تاع الطعام وخاصة الرفاهية. طيب، إذن الحق الشهر خلصت، روح خلص، روح ادفع ما عليك من ديون لصاحب البقالة، وإلا ستؤذيه مسكين، هو ستؤذيه. وعلى صاحب البقالة نصيحة لصاحب البقالة، يشوفوا ما يخلص حبس له، وقف له، خلاص الدين، قال خلاص اسمح لي خلص القديم، هيدا راح نغلق. وهذه صرات واحد الإنسان كان عليه هكذا، كان يعطي للناس ثم بدأت السلعة تنقص، ثم مسكين أغلق خلاص بطل العمل. فأراد زميل له أن يفتح بقالة، فجاء يستشير صاحب التجربة، قال له أنا راح نفتح بقالة في الحومة في الحي، أنت لما أنت لك أغلقت أنا نفتح، ما رأيك؟ كاين الناس جاوا لي قالوا لي ماذا بينا تفتح باش ان شاء الله نعود نشريو عليك. قالوا ما رايك في فلان وفلان؟ قالوا هذو ما اللي غلقوا لي الدكان. هذو اللي غلقوا لي الدكان، احذر منهم. قال خلاص. فاذا هذا التحذير يفيد هذا الذي يقول لهم هذا هؤلاء الذين بسببهم اغلقت الدكان. فالله تعالى يقول هذا الشيطان هو الذي أخرج أبويكم من الجنة، أنت وش الدير؟ تأخذ الاحتياط. إذن الفائدة 26. نعم، فائدة 26: التحذير من فتنة الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة وفتنته خطيرة. نوش قال كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، القبيل يعني الجنود تاعه من الجن، من حيث لا ترونهم. إذن فتنته خطيرة، لا سيما وأنه وجنوده يرون الإنسان والإنسان لا يراهم. يعني كي يكون العدو تشوفه تقدر تهرب له، تقدر تبعد عليه، بصح الشيطان ما تشوفوش، تحس غير بالوسواس تاعو. فهنا هذا تحذير صح. ثم قال هنا قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. الفائدة 27 حرص الشيطان على دفع الآدمي إلى كشف عورته، لأنه يعلم أنه طريق إلى الفسق والفجور. علاش الإسلام حريص على الستر؟ بعض الناس يقول واش نوع هذا، تظلوا تهضروا على المرأة، أنتم يا أصحاب اللحية أصحاب الدين، المرأة المرأة المرأة، أستروا المرأة، غطوا المرأة، ما تخلطوش مع المرأة، يا سكت علينا خلونا المرأة، أنتم موسوسين. كاين الناس هكذا كي تقول له ما تخمصش مع فلانة، ما تخالطهاش. كاين الناس هي يصلوا معانا ويقولوا لأولادهم أنتم أصحاب الحي موسوسين، وعلى هذا أصحاب الحي وما جابوها من عندهم، الأئمة جابوها الهضرة من عندهم. الإمام إنسان كيما أنت، إلا أن الإمام أو الشيخ أو هذا الملتزم المستقيم راه يأخذ أحكامه منين؟ ماشي من عقله، من الشرع الإسلامي. فالإسلام كي حرم العري، لأن يعلم الله يعلم أن العري هو أول طريق الواش للفسق والفجور. هم بعد هم بعد فسق والفجور واش كما الآن، الآن خاصة في أوروبا وأمريكا الفسق والفجور حاجة عادية، عادي المرأة تحب تستعمل المحرمات مع أي إنسان حرة. عند بالهم هذه لا، الفسق والفجور يؤدي إلى أمراض وإلى غضب الرحمن، ويؤدي إلى ماذا؟ إلى سقوط الأمم، سقوط الأمم. إذن الفائدة الفائدة 27 حرص الشيطان على دفع الآدمي إلى كشف عوراته، لأن الشيطان يعلم أنه طريق إلى الفسق والفجور، ولهذا وسوس به إلى المشركين فصاروا يطوفون عراتا. صاروا يطوفون عراتا، علاش كانوا يطوفوا عريانين؟ ها نعم ماشي نقي، عصوا الله فيه فلا يطوفون به. نعم، لكن الحمص، الحمص هما قريش، قريش كانوا يطوفوا، كانوا يطوفوا بالملابس. شوف التفريقة، قال قريش احنا يا اهل الحرم احنا ما عندناش ذنوب بزاف، فيطوفوا بالملابس. واذا جاء انسان ماشي من الحمص، ماشي من قريش وحزبه، إذا صاب واحد من الحمص يسلف له لباس يطوف به، وإذا صاب لباس جديد جديد جديد لم يلبس يلبسه يطوف به ثم يرميه، وإذا ما كاش يطوف عريان. والمرأة تطوف عريانة متى؟ زعم في الليل. هذا من وسوسة الشيطان صح. علاه الإسلام حرم كشف العورات؟ الفائدة أشحال 28 إن كشف العورات من الرجال والنساء وتبرج النساء وتبرج الرجال. كاين تبرج الرجال؟ كاين تبرج الرجال؟ وش هو تبرج الرجال؟ هذا السروال اللي راهم يلبسوه بزاف من الشباب اليوم قريب يطرطق عليه، يجوش هذا اللباس. بعضهم هو يجي يصلي به، او اللباس هذا السروال، سروال طايح واسمه طاي طايباس، ما يجوش هذا اللباس يا اخوان. خاصة إذا كان عنده فانيلا يعني تريكو باللغة الفرنسية تريكو بالعربية فانيلا قصيرة ولا تطلع كي يركع ويسجد ممكن تبان العورة تاعه. هذه صلاة هنا في هذا المسجد. مرة صلينا الصلاة صلى قدامي واحد الشاب العورة تاعه بانت دبر تاعه بان كيسجد. كان عندي المعطف الفيستا تاعي نحيتها ورميتها عليه استرت له العورة تاعه بانت العورة تاعه في الصلاة. ميجوش يا اخواني هذا اللباس هذا حرام. طيباس هذا حرام. السروال هذا الضيق حرام. اذا كان لبسته تحتاجه لازم تلبس فوقه حاجه كي تطاطي يعني لما تنزل ولا تركع لا تنكشف عورته. صح. ان كشف العورات وتبرج النساء وتبرج الرجال. تبرج الرجال يدخل فيه كذلك ايها الاخوه بعض الناس يسكن مع اخوه وعنده زوجة خوه يمشي يصدروا عليها قدام مرت خوه. كاين هذه لا لا لا خاصة إذا كان داير لحدين راك تفتن فيها مرت خويا يوم بعد مرت خوك هذه مرا هي تمشي هنا استروها. ومن باب أولى رانا نشوفوا الآن في الصيف وش يديروا يمشي يصدروا عريان في المدينة في البلاد وأخطرها يكون يسوق حافلة. هذا عيب. هذا واحد يسوق الحافلة أولا الشاب ما نعطولوش حافلة من الأخطاء اللي راهم يديروها المسؤولين. تعطي حافلة تاع فيها 60 نفس واحد شاب في عمره 21 سنة جاي رفع شمة قد الجبل ها وفاتح صدر تاعه وفاتح قمجته غلط. المفروض السائق العمومي ما يكونش أقل من 35 سنة سائق العمومي. الآن 21 سنة تعطي له حافلة فيها 60 نفس المفروض يكون هناك لباس محترم ليسوق بالناس لباس محترم. تبرج النساء تبرج الرجال وإظهار المحاسن يؤدي إلى الفواحش والفسق والفجور. وإذا ظهر ذلك في أمة فإنه يسرع إليها الهلاك بالأمراض. الأمراض حتى الأمراض النفسية أمراض النفسية وزوال الملك وذهاب السلطان القوة. كنت شوفوا الآن أوروبا وأمريكا منتشر بزاف فيها الفحش راهو رايحين يطيحوا. هذه سنة الله. الرومان كيف طاحت الرومان انتشرت فيها الفواحش طاحت لأن البلاد اللي تنتشر فيها الفواحش يولوا أهلها المستوى تاعهم هابط والأمراض تنتشر فيهم يولي الإنسان ما عندوش الشجاعة. واحد يفكر غير في النساء ونساء يفكروا غير في الرجال يولي من بعد مستوى تاعه يهبط يعني في الحرام. الإسلام يعترف بأن الإنسان عنده غريزة ويميل الرجل للمرأة والمرأة تميل للرجل. ما ربي ما قالش أي كل واحد بعدهم لا ولكن قال إذا أرادوا أن يجتمعوا فليجتمعوا في الحلال. زوال الملك وذهاب السلطان كما حدث للأبوين حيث خرج من خرجوا من الجنة إلى دار التعب وقد تاب الله عليهما والحمد لله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا الحديث يبين باللي كل ما تنتشر الفاحشة وتولي باينة تنتشر فيهم أمراض خطيرة ما كانش في جدودهم. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي رواية للطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت رواه الطبراني وهو حديث حسن. إذن نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ظاهر الإثم وباطنه. طيب توقفنا هنا، نتوقف عند الفائدة 29 إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هنا أنتم قلتم يا شيخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال في الحديث إن الدنيا حلوة خاضرة، وهناك حديث صحيح الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. الحديث الحديثان صحيحان، الدنيا ملعونة. مش مقصود ملعونة؟ مش الأشجار تاعها والبحار تاعها والعسل تاعها والخيرات تاعها، مش هي اللي ملعونة. الدنيا ملعونة وش معنى تقصد؟ بزاف من الناس يفهموا الدنيا ملعونة يعني الأشجار والبرتقال والحليب ملعون، والحليب ملعونة، المعزة هذه ولا البقرة اللي تعطينا الحليب هذه ملعونة، دارت لنا مسكينة البقرة، بالعكس راهي تأدي في الوظيفة تاعها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ها كمل ذكر الله وما ولا، ذكر الله أو عالما ومتعلما، يعني أعمال بني آدم المخالفة لذكر الله، المخالفة للعلم، المخالفة للخير هي الملعونة، مش الدنيا الأشجار تاعها والهواء تاعها. والدنيا حلوة خاضرة، يعني الدنيا اللي هي المال والبنون، المال والبنون واش قال زينة الحياة الدنيا. إذا ما كاش تناقض، الدنيا ملعونة يعني أعمال بني آدم المخالفة للدين هي اللي ملعونة مطرودة بعيدة على رحمة ربي. أما عالم ومتعلم ذاكر الله وما والاه، ذكر الله وما والاه أي وما كان حوله يدور حوله، هذا ماشي ملعون. إذا ما كاش تناقض هنا أظن، وماشي نظن يعني يقينا ما كاش تناقض. طيب هل يقول هل الرزق محتوم قدر محتوم أم يزيد بالسعي؟ شوف ربي سبحانه وتعالى كتب لك الرزق وكتب لك السبب. كاين رزق كتبه لك ربي يجيك بلا ما تسعى، مثلا إنسان راه هكذا حتى مات أبوه وترك له ميراثا، هذا ربي كتبه لك بلا سبب، بلا سبب منك. لكن كاين رزق كتبه لك ربي باش يجيك بالسعي، انت لا تعلم انت ما المطلوب منك، انت تسعى، اسعى، ربي قالك اسعى، بمعنى هو الذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. انت تسعى دركا ربي راه كاتب لك يزيد ما يزيد، انت ما يهمكش هذا، انت اللي يهمك تسعى وتدعي ربي وربي يزيد لك. وكاين اسباب اذا حبيت ربي يبسط لك في الرزق اللي هي البكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لامتي في بكورها، هذا الرقاد هذا اللي نرقدوه في هذا العصر، تنوض الصباح ما تصيبش حانوت مفتوح مما تحتاج اليه، هذا من الاخطاء. احنا بكري يعني غير كيما 30 سنه ولا كنا احنا كي نروحوا نصليوا صلاه الصبح كي نخرجوا صلاه الصبح نقضيوا القضيه نتاعنا حتى في الصيفه. دركا خاصه هذوك صحاب اللي يعمروا الهاتف باش تفليكسي لازم لك حتى 9 تاع الصباح حتى الفوق راقدين لانه يسهروا البكور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك حسن الجوار، إذا حبيت ربي يطول لك عمرك ويوسع لك في رزقك أحسن إلى الجيران، ما تأذيش الجيران بصوت مزعج. حتى في العرس كاين بعض الناس يدير العرس ما يخليش جاره يرقد، كي يقول يقولوا ليلة وفايتة، هو عنده 5 دراري ليلة وفايتة من بعد العام الجاي، ليلة وفايتة من بعد العام الجاي يزوج بنته ليلة وفايتة، ماذا انت تفرح وتخلي الناس تزعجهم؟ صح. كيف نبني ميزان الأخوة؟ نبني ميزان الأخوة. الأخوة خير الأصحاب الصالحين، وعليك أن تعرف حقوقهم عليك وحقوقك عليهم، هكذا باش تعرف كيف تسير. وهذا ذكرناه في خطب ودروس. نعم. هل الحديث الذي حرم الله فيه الحرير حرم لبس واللبس، هل الافتراش كذلك؟ نعم، الافتراش هو من اللباس. العرب يقول لك الحسن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلس على حصير، فقام أنس وأخذ كف من ماء ورش الحصير باب التلطيف، قال لأن ذلك الحصير قد اسود من طول ما لبس. وش معنى لبس هنا؟ فالجلوس هو لبس. بعض الناس عم بالو لبسه غير تلبس برك حاجة، اللي تلبسها يبينة، اللي تقعد عليها تعتبر كذلك لباس. فالمرأة يجوز لها تلبس الحرير ويجوز لها تقعد على الحرير وترقد في الحرير، والرجل ما يجوز لهش إلا إذا كان الرجل سينام مع زوجته وهي تريد فراشا من حرير ينام مع عن الفراش من حرير، ليس استقلالا وإنما تابعا لها. وإلا المرأة كي تلبس الحرير ثم يريد الرجل أن يقرب منها في غير الفراش، قل لها نحيق بالحرير باش نقرب لك. كيف هذا؟ معليش أنا نتاع المفدين، بعض يقول يا شيخ ما تبداش زعما يجي الحياة وكي يشوف مسلسل معليش منيح مسلسل الشيخ يبين له الحرام يقول لك يا بركانا شيخ بركان. هل النوم غريزة؟ نعم، النوم غريزة داخلة فاش نقدر ندخلوها في الطعام في الحياة. صح. قال اشتريت سيارة انتفع بها ونويت ان ثمنها نبني بها بيت واشتري به سكن، وهل اشتريها؟ وهذا قيل ان قبل ان اشتريها ثمنه فيه زكاة. مش ما فهمته؟ حروف عربية بصح فهمتها معلش. المهم يعني واحد يشري سيارة، يا جماعة شري سيارة وراه ناوي يبيعها باش يشري أفضل. إنسان شرى دار راه ناوي يبيع الدار باش يشري أفضل، هذا معليه زكاة. بعض الناس يقول كان شريت الدار بمثلا 300 مليون سنتيم، ومن بعد يقول إن شاء الله أني ناوي نبيعها باش نشري واحدة أخرى أوسع، فات سنة على هذا النية ومن بعد باعها، يزكي ولا ما يزكيش؟ كيف الزكاة؟ هذا ماشي تجارة، هو يريد أن يشتري. أما واحد يبيع ويشري في الأراضي ويبيع ويشري في الفيلات في البيوت في السيارات، هذا كي دور العام على السيارة اللي عنده يقومها ويزكي عليها. فهمتوا هذه إخوان ولا لا؟ هذا نعم. يقول هنا هل يجوز أن نحدث بالرؤية الصالحة للوالدين ولكن نخشى أن يذكروها للآخرين؟ معليش، يوسف عليه السلام حكى القصة الرؤية تاعه لمن؟ لأبيه يعقوب. وإذا خفت باباك يهضر يتكلم قل له يا باب ما تقولهاش مثلا فلان وفلان باش ما يحسدونيش، خاصة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صح. يقول هنا امرأة وضعت في رمضان وأرضعت، هل عليها قضاء؟ ما دام كانت مرضعة عليها فدية كل يوم، عن كل يوم تطعم مسكينا. ما معنى هذا الحديث؟ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، هذا الحديث لا يصح، كش منه هذا الحديث؟ وهذا الحديث خطير على يثبت الناس عن قراءة القرآن. كاين الناس يديروا المعاصي يقول دوك نقرأ القرآن والقرآن يلعني ما نقراش، هذا حديث خطير، ردوا بالكم الأحاديث، ما تمنوش أي حديث، لازم تسقسيوا على الحديث. وهذا حاجة مليحة، راهو سقسى على هذا الحديث، إذن مش أي حديث تسمعوه تمنوا به وتطبقوه وتصدقوه حتى تعرفوا هل هو صحيح، ثم تعرفوا معناه. أنصحني يا شيخ ما هي الكتب التي أقرأها بعد كتاب الله؟ فأنا طالب علم مبتدئ. هناك رسالة وفقني الله تعالى وكتبتها واسمها برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي، فيها نصائح، وقبلها رسالة الهداية إلى أن طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية. أقرأ الرسالتين هنو، رسالة الأولى الهداية باش تعرف وش هو العلم اللي تقرأه ولما تقرأش إلى آخره، ثم رسالة أخرى برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي نصائح. ثم درت برنامج على مراحل ثلاث، المرحلة الأولى واش تقرأ من الكتب، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. ولكن نصحت في تلك الرسالة ودائما أنصح ما تقراش ما دام تعرف والو من الدين من العلم، ما تقراش عن طريق الكتب، روح اقرأ عند المشايخ، عند طلاب العلم الأقوياء وعند العلماء، اقرأ ما تقراش من الكتابات، هما يعلموا كيف تقرأ من الكتب. هذا هو. نعم، السؤال ما قبل الأخير يقول: قلت لنا الدنيا ملعونة من إخلاص، هذا جاوبنا عليه، هذا مكرر. السؤال الأخير: غرفة وش بها قنوات الصرف، وش هذه قبلها ما فهمتش، وش الغرفة تحتها؟ إيه غرفة تحتها قنوات الصرف الصحي، هل يجوز الصلاة فيه؟ السؤال يقول الأخ، يعني واحد يكون يصلي فوق ضالة وتحت الضالة كاين المجاري المياه القادرة، هل يجوز الصلاة فيها؟ يجوز، وماش يصلي على الماء ما دام كاين حاجز بينك وبين المياه القادرة فيجوز. مثلا واحد جاء يصلي في أرض وهذيك الأرض فيها نجاسة، يعني مثلا أكرمكم الله بول، وجبت حاجة وحطيتها فوق هذاك الأرض، وهذيك الحاجة اللي حطيتها ما تشربش المادة بحيث ما تخرج لكش، وصليت الصلاة صحيحة. بعض الناس يقول أوه، حتى لما كنت صغير كنت هكذا، كنت تربينا باللي كي تصلي في بلاصة لازم تكون بسكانير والو ما فيها والو. لا، ما دام كاين عازل بينك وبين النجاسة فالصلاة صحيحة. أما إذا كان هذاك الزربية اللي تصليها كي تفرشها النجاسة تشربها وتطلع لك إلى ثيابك، هنا لا يجوز الصلاة فيها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.